القاهرة تقدم سيداتي آنساتي سادتي كلمة من القلب. عزيزي المستمع دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب. هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. الليلة يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بالأستاذة القديرة عزة جنيدي، مدير عام البرامج الخاصة الأسبق بإذاعة البرنامج العام ونائب رئيس الإذاعة الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة طبعا احتفالاتنا بعيد الإعلاميين، وحضرتك على رأس الإعلاميين الكبار اللي قدموا العديد والعديد من البرامج الرائعة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا رشا، وكل سنة وانت طيبة والإذاعة المصرية بألف خير ومن تقدم لتقدم. أتمنى دايما كده للإذاعة، لأن الإذاعة هي صوت مصر وهي صوت أي بلد زي ما تعرفي يا رشا. طبعا إحنا سعداء أيضا بحضرتك أستاذ عزة، وحشتينا طبعا حضرتك، يعني بقالنا زمن المستمعين مفتقدين صوت حضرتك، لكن إحنا بنقدم من خلال قدمنا لكم، بقدم لحضرتك العديد والعديد من البرامج الجميلة اللي النهاردة الحقيقة سعداء جدا في موعدنا الليلة، اللي طبعا عبر الهاتف علشان ظروف حضرتك في الوقت الحالي، يعني ما كنتيش هتقدري إن حضرتك تشرفينا، لكن أنت عارفة بقى المشوار يا رشا، الواحد نسي المشوار بصراحة، لكن أنا سعيدة إن أنت هترجعيني للذكريات الجميلة مع ميكروفون الإذاعة. ميكروفون الإذاعة ده يا رشا له سحر زي ما بيقوله بصراحة طبعا، واللي يخلص له يخلص معاه بصراحة. طبعا حضرتك قدمتي شتى أشكال البرامج الإذاعية بتميز شديد، مين أكثر الضيوف اللي حضرتك بتعتزدي جدا باستضافتهم يا أستاذ عزة؟ الحقيقة هم ضيوف كتير يا رشا زي ما انت عارفة. يعني أنا أعتز إن أنا قابلت كاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين، أمين السعيد، يوسف عز الدين عيسى، ويوسف عز الدين عيسى أنا سافرت له مخصوص اسكندرية على حساب يا رشا، وركبت القطر ما خدش حتى عربية إذاعة ولا حاجة، من كتر حبي للشخصيات اللي الواحد لازم يقدرهم هم موجودين طبعا. ودول قامات في مختلف المجالات زي ما انت عارفة. مش عايز أقولك في ناس كتير ومصريين وعرب، مش مصريين بس، عبد اللطيف أبو هيف قابلته، الدكتور عصمت عبد المجيد، الدكتور أحمد زويل، معظم الفنانين. أنا عارفة أن حضرتك قابلت الفنان الكبير عادل إمام الزعيم طبعا، يعني أكيد اللقاء ده عايزين لو حضرتك تحكي لنا عن هذا اللقاء. بس عايزة أقولك يا رشدة من زمان قوي، يمكن أنا كنت صغيرة بصراحة مش فاكرة قوي بصراحة. مش فاكرة الأحداث. أنا فاكرة بس مأمون الشناوي العظيم، الشاعر الكبير طبعا. قابلته. انا بخاف يا رشا من القطط ومن الكلاب. فكنت لما اكلم اي ضيف اقول له لو سمحت عند حضرتك قطط ولا عندك كلاب، فيقول لي مثلا عندي، اقول له طب لو سمحت، عشان انا بصراحه ببقى خايفه ما اقدرش اسجل وده موجود. سجلت وفتحت التسجيل، وفاجئ بعد ما خلصت يا رشا ان الكلب صغير موجود تحت الترابيزة اللي أنا كنت حط عليها الكاسيت. أيوة. تخيلي بس كان صامت، وقلت الحمد لله ما عرفتش من الأول يعني أو ما شفتهوش أثناء التسجيل. بالضبط. والفنانة نادية لطفي أنا فاكرة برضو كويس قوي، كان عندها كلب من الكلاب الكبيرة مش الصغيرة، والشقة بتاعتها كانت دورين فوق وتحت. قعدت يا رشا وبعدين بتقدم لي تحية، ولقيت الكلب نازل، كلب كبير، كلب زي بتوع الحراسة، عارفة اللي بيحطهم في الجنينة. أيوة. في الجناين يعني. وسايب كده ما فيش حد معي. قلت لا ما تخافيش ما تخافيش. قلت انا ما خافش يا مدام نجي، ده نايلة لحضرتك. فقالت لا ما تخافيش والله، انا هقول له على طول هكلمه هيطلع فوق. فعلا قالت له وطلع فوق من غير صوت ولا حاجة، ربنا سترها معايا في كل موقف مع كل ضيف زي ما حكيت لك كده. أنا هفكر مستمعينا الأعزاء طبعا اللي يعني متابعين للبرنامج العام بأسماء برامج كثر حضرتك قدمتيها وأسعدتينا جدا بيها. الناس والفصول، موعد مع المستمعين. احنا النهاردة بنعمل موعد مع مذيع، حضرتك كنت بتقدمي موعد مع المستمعين، متذكرة البرنامج ده كان في حوائي يا أستاذ عزة؟ كنت بقدم للمستمعين، كان بيبعتولي حاجات ويعني عن طريق المراسلة كنت بتصفح معاهم الحاجات اللي بيبعتوها، كان في زي حلقة وصل بيني وبينهم. أو عن طريق الخطابات يعني كانوا بيقدموا أيوة. أشعار مثلا، بيقدموا أيوة. قصص بيقدموا أيوة حاجات كده، فكنت برد عليهم يعني وتقرأيها. وكان في طبعا سمار الليالي. ده سمار الليالي ده كان الفريق المنوعات كلنا كنا بنقدمه، كل واحد كان له يمكن 3 حلقات في الشهر كانت سهرة، فكلنا كنا بنختار الشخصيات فتبقى شخصيات متنوعة، وكان بصراحة كان الناس كلها بتقعد تستناه، كان بيذاع من الساعة 2 للساعة 3 صباحا. ايضا في برنامج جميل جدا نجوم لا تغيب. نجوم لا تغيب اللي هي النجوم سواء كانت راحلة او موجودة كنت بسجل معاهم او عنهم. مين النجم اللي حضرتك متذكرة كده قصة محددة يعني فاكراها في ذهنك الى الان رغم مرور هذه السنوات، لكن في حد كده كانت الحلقة بتاعته علامة حضرتك اتعلمتي منها او تأثرتي بيها تأثر شديد؟ انت عارفه الفنان احمد زكي الممثل؟ طبعا الفنان الكبير الراحل احمد زكي طبعا. هو قلما كان بيحب يسجل، ما كانش بيرضى ابدا يسجل يا رشا. صحيح، وخصوصا في الاذاعه يعني. في الاذاعه بالذات يمكن انا اللي سجلت معاه، بس اتفقت معاه هو ساكن في المهندسين او في الدقي كده اللي انا فاكراه يعني، فمشوار طبعا وانا في مصر الجديد. المهم رحت في الميعاد وقلت له استاذ احمد احنا هنسجل حوالي نص ساعة، البرنامج ساعة لربع لاني باخد مقتطفات من اعمالك. فقال لي خلاص اوكي. انا كنت باخد اسمه فقط احمد. يدوب اخدت منه حرفين وقعد يسترسل في الكلام يا رشا. انت حضرتك قصدك في الحروف يعني بتاخد حرف الالف احمد ده حروف وشخصيات؟ حروف وشخصيات كنت بتحاور معاه بحروف اسمه، وكان بيختار اغنيات بنفس حروف اسمه في اطار يعني قالب منوعات، وعلى اساس ان انت بتجذب المعد الحليم انا كنت احب دايما يعني اغطي الاخبار اول باول واكون اول واحده مثلا ليا سبق يعني. قلت له ده انا سمعت ده هتعمل حياه عبد الحليم. قال لي فظيعه قوي، ده انت عامله زي امال فهمي تقعدي تسرسبي في الضيف لحد ما تاخدي اللي انت عايزه منه. قلت له فحكى لي بقى ان هو هيعمل قصه عبد الحليم، وللاسف بقى ما عملش، انت عارفه، وابنه اللي عمل كمل الفيلم وحياه عبد الحليم هو ما كملش يعني. فكان ده موقف بصراحه ما انساهوش يعني. عارفه مين برضو اللي كنت بحبها برضو وكانت تقول لي انت زي بنتي؟ الفنانة هدى سلطان. انا كنت الضيوف يا رشا مش مجرد ان انا بروح بس اسجل معهم، لا كنت بتواصل معهم بصراحة يعني كان دايما في صلة واتواصل معهم. ايه ذكريات حضرتك مع الفنانة الكبيرة هدى سلطان؟ هدى سلطان كانت ساكنة عند السفارة الاسرائيلية، فلازم اما تروحي هناك يعرفوا انت رايحة فين ورايحة لمين وكده. المهم قلت لهم انا فلانة يعني السفارة في العمارة. ايوة زي السفارة في العمارة. فالمهم رحت هناك وقالوا لي طب خلاص اتفضلي، لان هي بتبلغ برضو بتقول لهم ان في فلان جاي لي او فلانة جاي لي. هي ساكنة في دور عالي دور ال11 تقريبا او ال10، عندها اسانسير، الاسانسير في منور، كبت الاسانسير لوحدي يا رشا. وفاجأ بعد في النص تقريبا والنور قطع. يا نهار ابيض. مش عايزة اقول لك كحل، الدنيا كانت كحل وانا لوحدي في الاسانسير والسفارة في العمارة. يا نهار ابيض. اتحبست في الاسانسير مش عايزة اقول لك حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. ده يكفي دقيقة واحدة بس ستي. والله يا رشا يا خبر ابيض. يجي 10 دقايق او ربع ساعة انا فاكرة واخبط وانادي ان حد يسمعني، مفيش حد يسمعني خالص. فين وفين اما واحد كده حسيت برجل وقعدت وانا عمالة اعمل محاولات، وبعدين ما كانش فيه ساعتها موبايل، كانش لسه فيه موبايل. ما انا لسه كنت اسأل حضرتك يعني كان لسه بقى عصر الموبايلات والكلام ده. ما كانش يا خبر ابيض. ده كان النور قطع يا استاذ عزة يعني الكهرباء قطعت؟ لا الاسانسير نفسه. الاسانسير نفسه تمام. عطل، حصل عطل يعني. حصل عطل في الاسانسير والدنيا كحل، قطعت خالص الكهرباء من عليه. مهم فين بقى لما حد حن عليا وبعد زعيق وخبط على الاسانسير وطلعني من الاسانسير، نادى البواب وطلعني من الاسانسير. جيت مره بقى بعديها بفتره جيت اروح لها تخيلي انا طلعت خفت، السلم، طلعت طلعت السلم ده اساسي. كده يا عزه، قلت لها يا مدام هدى مش المره اللي فاتت حصل كذا، بصراحه خفت اطلع في الاسانسير، وبعدين ما بحبش صراحه مثلا بوابه ولا حاجه، فريجي حصل العطله او حاجه، فانا اما ابقى لوحدي احسن ما يبقى معايا حد يعني. فطلعت بقى، بقيت اطلع لها مره تانية، طلعت لها على السلالم، بقيت اطلع دورين ثلاثه واستريح. الحمد لله ربنا بيستر. الحمد لله، دي متعب المهنه بقى. كواليس، كواليس ممكن يكون كتير من مستمعينا ممكن اول مره طبعا بيسمعوها، وممكن يكون ناس كتير اول مره تتخيل متاعب هذه المهنه، خصوصا مع سيده واستاذه كبيره زي الاستاذه عزه جنيدي. استاذه عزه، في لقاء حضرتك مع الاستاذه الفنانه الكبيره هدى سلطان، يا ترى ايه السبق او ايه الحوار اللي حضرتك حاسه كده ان كان لمس قلبك او قربك منها لدرجه ان بعد كده بقيتوا اصدقاء؟ بص، هي كانت بتعتبرني، هي تحسي ان هي يعني ما تشوف الناس كده اجتماعيه وبتحب الناس وفنانه بسيطه ودوده، ودوده مش متعاليه مثلا، رغم هدى سلطان دي كان لها وشنا ورانا. طبعا، وكان شكلها يوحي انها شخصيتها قويه جدا، واغلب ادوارها بتظهرها في هذا في هذه الصوره. ليها يا رشا حاجه شيء مختلف تماما، تحس ان هي زي انا قابلتها فعلا، هي فعلا ودوده جدا. انا كان ليا الحظ ان انا اقابل الفنانه الكبيره هدى سلطان. فانا بشرح للمستمعين يعني فعلا ان ممكن حد يكون شايفها، انا كان عندي الصوره دي من المسلسلات او الافلام انها بتبقى الشخصيه القويه، وكانت دايما بتعتز حتى انها برج الاسد، يعني تقول انا برج الاسد. ايوه، لا انت تحسي ان انا يعني برضو فوجئت بيها، تحسي زي اختك الكبيره، زي والدتك. صحيح، يعني بصراحه كانت حنونه جدا جدا. صحيح، وكانت بتقول لي عزه انت زي بنتي، كنت بحبها جدا. ايه رايك نسمع لها اغنيه على ذوق حضرتك؟ والله ده هدى سلطان دي اغانيها كلها جميله، في لها اغنيه رشا يمكن الناس ما تعرفهاش، كنت بعمل برنامج اسمه اغاني او سهره اسمها اغاني وحشاني. الله، الاسم حلو قوي، واغاني وحشاني. ان انا اجيب الاغاني اللي فات عليها زمن، يمكن الشباب والناس الحاليين ما يعرفوهاش. بس دي اغاني وحشاني انا شخصيا كمان، فهي لها اغنيه ان كنت ناسي افكرك. طبعا دي اغنيه جميله، ان كنت ناسي افكرك. صحيح، واسحرك جميله جدا. يا مكان غرامي بيحيرك، اغنيه حلوه قوي فعلا. ايوه جميله. يمكن ناس كتير ما مش بتسمعها او مش عارفاها حتى. ان كنت ناسي افكرك، ان كنت ناسي افكرك، انا كان غرامي غرامي غرامي دي سفرك، ان كنت ناسي افكرك، اما كان غرامي غرامي غرامي بسهرك، وكان دعابي بيحيرك بيحيرك بيحيرك، وان كنت ناسي افكرك. أفكرك بالليل وشجونك، وأحلف لك عشوق عيونك، أفكرك بالليل وشجونك، وأحلف لك عشوق عيونك وفرحتك، وانت بتحكي قصة هواياك ولوعتك، وانت بتشكي من طول أساياك، كان غرامي بيسهرك، وكان دعابي بيحيرك، وكان غرامي بيسهرك، وكان كمان الفنانة هند رستم. الفنانة هند رستم دي ست مش عايزة أقولك يعني فنانة جميلة ومحترمة جدا. أما رحت لها رشا في الزمالك، هي كان عندها مكان غرفة كده لكلاب كتير، بس لهم غرفة مخصوصة كده لوحدها يعني غرفة كده بعيدة، بس أنا عشان كنت بسأل برضو كده فقيتي لا لا لا دول عندي في غرفة لوحده. دي بقى فنانة ست تولي شيك، ست محتفظة برشاقتها والشعر اللي كان على الكتاف كده، ست راقية جدا جدا. وعندها كان اللي لفت نظري قعد عندها سفرجي نوبي وبعدين يستقبلني السرفيس الطقم اللي بيقدم لك فيه فضة يعني شوفي الشياكة، وبعدين هي بقى 3 دقايق كده تيجي بقى ترحب بيكي برضو يعني مش عايزة أقولك على دو استقبالها فنانة محترمة جدا جدا وراقية وست شيك، وكانت محتفظة برشاقتها وبأناقتها ونفس الضحكة اللي كنا بنشوفها في أفلامها. الست يعني ما هيش متعنية برضو رغم ان هم بشوفي فنانات عظيمات ويعني لهم مشوار كبير، لكن الحقيقة ما تحسيش ان في تعالي ولا حاجة، لا لا لا لا بيحترموا الناس احترام فوق الوصف. عايز اقولك يا رشا بقى، أنا اول مرة يتقال اسمي في الإذاعة كان سهرة عن عبد الحليم حافظ لما توفى، كنت مع الأستاذ عمر بطيشة بتدرب معاه. أيوة. أول مرة كنت بساعده أحضر له الشرايط أشوفه بيعمل إيه، أول اسم يتقال فيه سعادة في الإخراج، لأن أنا ما كانش صوتي لسه كان بيطلع، قعدنا سنة صوتنا ما يطلعش يا رشا أول ما تعيننا. فأول مرة أنا فاكرة الأستاذ عمر عمل سهرة في وفاة عبد الحليم، مع أني أنا كان نفسي ومنع عيني أن أنا أقابل عبد الحليم طبعا أو أحضر له حفلة حتى. صحيح. بس الحقيقة لأن أنا التحقت بالإذاعة سنة 76، توفى 77 في مارس 77. أنا فاكرة وأنا صغيرة يا رشا لما كان عبد الحليم بيعمل حفلات الربيع، بيعمل هو وفريد الأطرش. فريد الأطرش على البرنامج العام. أيوة. وعبد الحليم حافظ على صوت العرب، على موجات صوت العرب. لا وكان بيتذاع في التلفزيون، السهرة دي كنا بنقعد نستناها في طبعا التلفزيون، كان بتتذاع على الهواء. أيوة. أنا فاكرة بقى ما كان يجي عبد الحليم، من كتر حب لعبد الحليم أما كان يجي في التلفزيون وأنا قاعدة وأنا لي إخواتي برضو، ولو حد عدى كده قدام التلفزيون وعبد الحليم بيغني ببقى زعلانة قوي. بابا يقول لي في إيه، فأقول له أقول له أنا أصلا أنا بحبه، بحب أسمعه فمش عايزة حد وأشوفه كمان في التلفزيون فالاتنين. أيوة مش عايزة حد يفصل الحالة دي. مستمتعة دي، فكنت بستناه في حفلات أعياد الربيع. وأنا كان البيت بتاعنا كان بيطل على حديقة كده اللي كان حاليا اسمها مركز الطفل للحضارة والإبداع. في يوم شم النسيم كانوا بيذيعوا في الجنينة على ميكروفونات يذيعوا الحفلة. فكنت ببقى سعيدة جدا ألاقي الناس كلها كده مبسوطة وفتحين بصوت عالي عشان الناس كلها يحسوا ان هم في الربيع، عيد الربيع. في أغاني كتير عبد الحليم على فكرة كانت أكترها الأغاني الطويلة، نبتدي منين الحكاية حاول تفتكرني، حاول تفتكرني، أنا كنت بحب حاول تفتكرني، فياريت نسمع منها جزء مع بعض. حاول تفتكرني بمناسبة عبد الحليم بقى، يلا بينا نسمع. حبيبي والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله حبيبي والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله حبيبي والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي، ابقى افتكرني حاول تفتكرني حاول تفتكرني. مستمعينا الأعزاء مع الضيفة الجميلة الكريمة اللي أسعدتنا وبتسعدنا جدا بصوتها الجميل الأستاذة الكبيرة عزة جنيدي، ضيفتنا الليلة وموعد مع موزية، ومعينا النهاردة بتشرفنا عبر الهاتف. بنجدد التحية لحضرتك أستاذة عزة. وأنا سعيدة باللقاء المستمعين وباللقاء معك. والله يا رشا أنا عايز أقولك برضو من الفنانات المحببات لقلبي وحتى اليوم الفنانة سميحة أيوب. طبعا سيدة المسرح العربي. بالظبط، لحد النهاردة أنا دايما أسأل عليها هي والفنانة سميرة عبد العزيز. طبعا هم أصدقاء مع بعض. والاثنين أنا علاقتي بيهم يعني لحد النهاردة، أبعت لهم مثلا على الواتس أب أو أصبح عليهم أو أمسي عليهم وأقول لها زيك يا مدام سميرة وزيك يا مدام سميحة. مدام سميحة بقى كان السبب في أن أنا حصلت على جايزة جميلة جدا. أيوة صحيح، حضرتك فعلا حصلتي على جائزة أفضل عمل عن صورة المرأة العربية. أيوة كدفتي الفنانة سميحة أيوب. لا تتخيلي مدى سعادتي، وبعدين كان فيه 20 دولة مشتركة وأنا أخدت الجائزة الأولى، كنت سعيدة جدا جدا. وقلت لها بعديها شفتي يا مدام سميحة يعني حضرتك يعني بصراحة كنت السبب في أن أنا أفوز بالجائزة دي، لأن هي ست فعلا ست قديرة وفنانة عظيمة وتستحق بصراحة عن مشوارها الجميل في المسرح في الإذاعة في التلفزيون. يعني أعمالها أعمال بصراحة يعني أعمال محدش ينساها لا تنسى طبعا. كان هاني شنودة سهرة من إعداد وتقديم عزة جنيدي. فكر ولا تفكر. اسمع كلام أمك مش اسمعك كلام أبوك. اسمع كلام أبوك ولا تسمعك كلام أمك. كلام جدتي بتعيد والدتي سمعته منها وقلته لأهل حتتي. الجمهور هو الحكم. أول مرة وآخر مرة. غير حياتك. غير حياتك. دعوة يومية مع عزة جنيدي رضا سليمان. كانت صدفة. سهرة أسبوعية تصحبكم خلالها عزة جنيدي. حروف وأغنيات. شموع وأجيال. إعداد حسن علام. تقديم عزة جنيدي. حوار الزمان والمكان. سهرة من إعداد وتقديم عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في سهرة جديدة. أنتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا أنور. وكنت كان لي سهرة برضو اسمها مشاهير، ولكن يعني الشهرة زي ما بنقول نعمة ونقمة. صحيح. فكنت بجيب المشاهير من الفنانين مثلا، فكان بيحكوا لي بقى تبقى ازاي يعني بيبقوا في حياتهم، ما بيعرفوش يعيشوا حياتهم اللي احنا فاكرين بقى ده فنان مشهور، انما هو مش عايش حياته، لانه بيبقى كل لحظة او حد يشوفه بيشاور عليه، ما بيقعدش براحته، ما بيسافرش براحته. فعشان كده اغلبهم كانوا بيسافروا مثلا خارج مصر عشان يبقوا براحتهم وكده. ففعلا انا كنت بحب اختار اسماء البرامج. في برنامج انا توقفت عنده عايز اسأل حضرتك عليه، طبعا اكيد انا ما سمعتوش، لكن اسم البرنامج نفسه عجبني جدا، كلام جدتي. يعني يا ترى البرنامج ده كان في حوائي يا استاذ عزة؟ كلام جدتي كان برنامج رمضان يومي، وكانت في زميلة معدة هي اللي كانت فكرتها. يعني بصراحة انا الحقيقة ما كنتش عايزة اعمله، لان انا كنت بحب انا اللي اعد واقدم واخرج برنامجي، عمري ما خدت مخرج، وحتى كنت اعرف اعمل مونتاج بصراحة كمان. المهم الاستاذ عمر، هي قدمت الفكرة الاستاذ عمر بطيشة، كان هو مدير عام المنوعات، قالت له لا انا عايزة اختار عزة. يعني هي اللي اختارتني يعني. فانا قلت له ما انت عارف يا استاذ عمر انا دايما بحب انا اعمل برامجي اعدها واقدمها. بقالي معلش هي بنت كويسة وبرنامج ظريف وكده، معلش السنة دي عمليه معاها. عارفة كلام الأجداد الستات بالذات كان لهم حكم، كان أجيب شخصية مشهورة وبقيت البرنامج بسجل مع الناس، زي مثلا حلقة عن السبوع. فتجيبي بقى كلام جدتك عن السبوع. أيوة، بيقولوا إيه عن السبوع أو حد والعادات والتقاليد بقى بتاعت السبوع، والناس أقول لهم رأيكم إيه الكلام ده فعلا بتطبقوه، يقولي إحنا بنطبق، يرشوا الملح 7 مرات بتطبقوا كلام الأجداد والجدات بالذات. شوفي 5 دقايق كنت بتعب فيه جدا طبعا يا رشا. طبعا عشان 5 دقايق محدد، فكنت أخد مع الناس نص دقيقة. يعني أجيب 3 شخصيات مثلا وشخصية مشهورة، يعني 3 شخصيات عامة، من اللي أروح نادي أروح مكان يعني فيه تجمع كده، وأسجل مع ستات وأخد ممكن رجالة، مش لازم بس ستات، بس أقول لها فاكرة كلام جدتي لما كانوا بيقولوا كذا، فتقول لي كذا. في برنامج أيضا فكر أو لا تفكر، كنت ده كان برنامج رمضاني برضو، يفكر وما يفكرش. يعني يرد عليا من غير تفكير، يعني يرد بسرعة، يعني بسرعة. أيوة، فكر ولا تفكر، فكر ولا تفكر. برنامج أيضا بعنوان النظرة الأولى، فكرته إيه النظرة الأولى يا أستاذ عز؟ أنا كنت استضفت فيها الحقيقة شخصيات عظيمة، كان منهم الدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور زي حواس. كنت باخد شخصيات مختلفة، مش فنانين بس، فنانين وكتاب وصحفيين معروفين. حضرتك متذكرة لقاء حضرتك مع دكتور عصمت عبد المجيد؟ هو الحقيقة شخصية، أنا رحت له جامعة الدول العربية، وشخصية عظيمة وما رفضش، يعني رغم أنه هو 5 دقايق الناس كانت بتقلق من البرامج القصيرة، فيقولك إيه يعني شخصية كبيرة كده ويسجل برنامج 5 دقايق، فأقول له معلش أصل البرامج رمضان بالذات حضرتك تبقى 5 دقايق. أقنع الضيف بطريقة ظريفة يعني. المهم فبيقول لي ايه النظرة الاولى، اقول له النظرة الاولى لو ما تدخل مثلا مكتبة، النظرة الاولى لك بتكون على ايه؟ يقول لي على كذا. لو زرت بلد روحتها النظرة الاولى لك بتبقى عن ايه؟ بيقول لي مثلا يعني عن كل مكان بيزوره عينه بتروح على فين. الله، فكرة برضو من الافكار الرائعة، حلو قوي. حضرتك ايضا قدمتي برنامج اسمه غير حياتك، اسم البرنامج حلو قوي، غير حياتك، يعني دايما تحسيه متجدد وينفع لكل الأزمان ولكل العصور ولكل الأوقات. فكرته أيضا إن إزاي يكون حضرتك بتستضيفي خبراء في التنمية البشرية مثلا، ولا بالضبط كان تنمية بشرية، وكان في مجال علم النفس، في مجال علم الاجتماع. عارفة يا رشا، كان برنامج برضو يومي، وقدمته يمكن مدة 2 أو 3، وكان معايا المخرج رضا سليمان. فكان بصراحة برنامج فكرته ظريفة جدا، ازاي نغير حياتنا للأفضل، فكان فيه نصائح جميلة جدا. صحيح. عايز أسأل حضرتك يا ترى بعد الرحلة الطويلة دي يا أستاذ عزة، في برنامج حسيت انك ما قدمتهوش وكان نفسك تقدميه، ولا حضرتك حصلك حالة من التشبع وقدمتي كل حاجة وسعيدة بمشوارك، يعني ما كنتيش عايزة تضيفي حاجة لمشوارك؟ عايزة الصراحة يا رشا الحقيقة قدمت كل أنواع البرامج حتى البرامج الجماهيرية رغم أن أنا ماليش خبرة فيها. أنا فاكرة مرة رحت نادي الزمالك كان أستاذ عمر برضه هو مدير عام المنوعات، كنت بقدم برنامج على الهوى في أعياد الربيع وكده، فعمل زي برنامج مسابقات وكنت بختار مثلا أو أتفق مع ضيوف فنانين مطربين على أساس مع جمهور كان من 12 ضيف ممكن ما يجيش من الضيوف إلى ضيفين ولا ثلاثة. تخيلي بقى يعني أنت ممكن بتعرضي لكده يعني ساعات بتتفق مع كذا ضيف طبعا بتبقى في مواقف، بس هي المشكلة أن أنت على الهوى بما كنت بنقل على الاستوديو على طول وكانت يمكن التجربة الأولى والأستاذ عمر كان موجود. أنا كنت بصراحة عامل حسابي إيه؟ قلت يمكن الضيوف ما يجوش فلازم حمل الهوى بإيه؟ بفكر أعمل إيه؟ مسابقات بين الجمهور. فكنت محضرة بيبرز كده معايا أوراق كده أوراق أيوة أوراق وعاملة فيها مسابقات أجيب مثلا وزير اتنين بقى واتنين زي كده وتبتدي تسليهم أقول للأستاذ عمر هو عشان عاوزني أتصرف شوفي كان بيدربنا لحد ايه شوفي انا على الهوا قال لي لا اتصرفي انت. انا كنت عامله حسابي وكنت بسيب في الهوا برضو مواد اختار مواد طبعا وكان في غرفه الانعاش. انا فاكره ان هو كمان لما عيطش اضطر ان هو يعني يشرب بول زي ما حكى لي هو وقال لي صحيح. شوفي انا كان صعب جدا ان انا ادخل لغرفه الانعاش وكان طبعا ممنوع. بعدين فكرت قلت ايه طب ما انا عايزه اطمن الناس ويبقى لي صب. فكرت في ايه قلت هاخد بوكي ورد وهروح له وهقول له انا مش هتعبك ولا حاجه. لبست فعلا اللبس اللي بيدخلوا بيه غرفه الانعاش وانا بصراحه مش هتعبك هو ضايق بس الناس مستغربة ازاي ان واحد يبقى تحت الانقاض 72 ساعة ولحد دلوقتي على قيد الحياة ففعلا سجلت معاه كنت بتابع العمارة دي كان كل يوم يا رشا لحد ما البرنامج كان تحقيق اذاعي ده عبارة عن ريبورتاج كده كان كل يوم يا رشا اروح العمارة واشوف الاحداث لحد ما جيت ازيع. البرنامج ده انا خدت عليه على فكره مكافاه على اساس ان انا يعني تعبتي صبر ومجهود يشكر يعني خصوصا ان حضرتك يعني من غير ما حد يوجهك لكن حسك الاعلامي وده وظيفه على فكره كل اعلامي شريف وكل اعلامي لازم يتابع الحدث ويبقى موجود في قلب الحدث وينقل نبض الشارع المصري. فالحقيقه احنا بنحيي حضرتك على هذه الروح الجميله الحقيقه. وكان في عماره كانت في روكسي كانت برضو وقعت وانا كنت بتابعها ودي اخدت عليها في مهرجان اذاعه والتلفزيون اخدت الجائزه الذهبيه ما شاء الله دي حاجه كانت جميل. الدكتوره امال عثمان كنت بروح كل يوم لحد ما اذيع التطورات كل يوم وكان الدكاتره بينزلوا تحت في الانقاض كان بيعملوا عمليات للناس تخيلي تحت الانقاض ايوه تحت الانقاض والله طبيب سجلت معاه وهو بينزل تحت بيعمل عمليات عشان يطلعه عشان يعرف يطلعه والله يا رجل علشان وهو طالع لو في جرح ما يتلوثش مثلا ايوه يا خبر كنت بسجل معاهم كنت بسجل والله احنا برضو عندنا الاطباء برضو حاجة مشرفة جدا الطبيب المصري يعني تخيلي بصعوبة يعني ممكن برضو يجرى له حاجة طبعا بيعملوا عمليات تحت والله واخدت الجائزة الذهبية برضو في مهرجان الاذاعة والتلفزيون على هذا كل سنة وانتوا طيبين والاذاعة المصرية طيبة وبخير ومن تقدم لتقدم ان شاء الله ان شاء الله كل سنة وحضرتك بخير وإن شاء الله نلتقي قريبا ونسجل بقى في حاجات كتير لأن احنا في حاجات معلومات كتير جدا عايز أعرفها وأكيد مستمعينا كمان حابين يعرفوا عن حضرتك أكثر وأكثر. إن شاء الله قريبا نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. أستاذ عز جنيدي مدير عام البرامج الخاصة الأسبق بإذاعة البرنامج العام ونائب رئيس الإذاعة الأسبق كنت ضيف عزيزة معانا جدا وموعدنا الليلة عبر الهاتف وموعد مع مذيع. كل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع مع تحيات رشا أنور.